بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجناية، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الذين يشاركون القتلة من غير أن ينغمسوا في من غمسوا فيه، يعني يؤيدونهم يزكونهم، يعني من غير أن يكونوا هم الذين مارسوا القتل، كما قال تعالى في ثمود فعقروا الناقة، مع أنه قال في آية أخرى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فالذي مارس القتل واحد ولكن الله تعالى اعتبر الجميع قتلة. وهكذا اتهم الله تعالى وبخ بني إسرائيل على قتلهم لأنبيائهم، مع أنهم في عصر رسول الله لم يقتلوا ولكنهم لتأييدهم ذلك. وهذا يقال أيضا في الذين يؤيدون قتلة الإمام الحسين وقتلة الإمام علي، وهكذا ورد في حديث يشير إلى هذا الأمر، الإمام الحسين إن أمتك تقتله، أمتك، ولم يقل أمتك يعني جزءا كبيرا من أمتك وفي كل العصور، يعني كل الذين أيدوا القتلة هم قتلة. ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الخسارة الكبيرة التي يقع فيها المؤيدون للقتلة، فقال ما أفضل جريمة بعض المثقفين، سياسيين، محللين، مفكرين، علماء، مشايخ، المخدوعين، المنحرفين عن القرآن الكريم، وهم يؤيدون النظام السعودي والنظام الإماراتي، وكلاهما واضح صريح وواضح في ولاء الأمريكا وفي علاقته بإسرائيل، وأصبحوا كأن أصبح يقول هؤلاء أصبحوا شركاء في كل تلك الجرائم. يوم القيامة يلقون الله مقلدين في أعناقهم هذا الوزر، وحاملين على ظهورهم هذه الأوزار الكبيرة، شركاء في كل هذه الدماء التي سالت بظلم وبغير حق. ثم ذكر ما يقوم به التكفيريون من الجرائم والفتاوى التي ترخص لهم في ذلك. التكفيريون يمارسون الجريمة والبفتون يشاركونهم في ذلك، بل ربما يفوقونهم في ذلك، لأن أولئك التكفيريين انطلقوا من تلك الفتاوى. ولهذا يعني بعضهم قال بأن السلفية تياران مسالم ومقاتل، قلت لا، السلفية تياران محرض ومقاتل، لأن الذين يحكمون بالردة على المسلمين نتيجة أعمال يرونها كالتوسل وزيارة الأضرحة وكونهم من غير الطائفة، يعني حتى القول بتنزه الله تعالى عن المكان يعتبرون ذلك تجهما وموجبا للقتل. فالذي يفتي بهذا الأمر هو وكلها السلفية يقولون هذا الكلام، لأن كل السلفية يأخذون من ابن تيمية، وابن تيمية يقول هذا الكلام، من السلفية مهما اختلفت مدارسهم يرجعون لابن تيمية، بل حتى الحركيين إخوان المسلمين خاصة المتأخرين منهم يرجعون إلى ابن تيمية، وابن تيمية يفتي تلك الفتاوى. وبالتالي قلت التيار السلفي بين هذين ليس مسالمين، هؤلاء محرضون يضعون الفتاوى، ويأتي بعد ذلك من يطبق تلك الفتاوى. يقول لاحظوا، التكفيريون أباحوا حتى قتل الأطفال، حتى قتل النساء، ولديهم فتاوى بهذا، واسترخصوا الدم المسلم وكفروا المسلم، يقول لك كافر اقتله، اقتل طفله وبراته وجهاء وأهله، اقتل الجميع، اقتلهم في السوق، اقتلهم في المسجد، فكر منحرف عن القرآن الكريم ومخالف للقرآن الكريم. طبعا مع كثرة هؤلاء للأسف البعض هو نفسه تكفيري ثم يتكلم عن التكفيريين. بعض الحركات الإسلامية تتكلم، إخوان مثلا، إخوان يتكلمون عن تيارات القاعدة وغيرها، ثم هم أنفسهم عندما جاء حصل ما حصل في سوريا كانوا من أول كان لهم فصائل هناك في سوريا، وكانوا يقاتلون ويحرضون على القتل. ثم دعا إلى الاهتمام بترسيخ الوعي بخطورة هذه الجريمة، فقال لابد أن يعمل كل العلماء الصالحين، كل الأخيار في هذه الأمة، كل المتنورين من أبناء المجتمع على ترسيخ حرمة إزهاق النفس المحرم. طبعا هذا يدخل في التعاون على البر والتقوى، من أهم مجالات التعاون على البر والتقوى النصيحة، على حرمة إزهاق النفس المحرمة، حرمة قتل النفس الإنسان البريء، حرمة قتل النفس البشرية بغير حق، حتى تعود في الذهنية العامة للمسألة أهميتها مستواها، حتى لا يتهاون الإنسان، لأن المشكلة موجودة منذ التاريخ وموجودة في التراث، وللأسف يعني هذا الوجود هون يعني حارب بطريق غير مباشر كل ما ورد في القرآن الكريم من هذه التحذيرات. ثم ذكر عواقب التهاون في هذه الجريمة، فقال: لاحظوا هذا التهاون ماذا ينتج عنه على مستوى المواقف العامة، مثل هذه قضية شعب بأكمله تستباح حياته، اليوم كل الشعب اليمني في المحافظات هذه الحرة مستباح الدم، مهدر الدم، يعني أكثر من 23 مليون مستباحين اليوم. هذه قضية خطيرة كبيرة جدا، إذا استهان بها الأغبياء والضالون والمنحرفون والطغاة والمجرمون، يعني قضية خطيرة، شعب كامل يستبيحونه، وهكذا شعوب أخرى مستباحة. التكفير قد أباح قتلها عن بكرة أبيها، شعوب بأكملها يقول لك هؤلاء كفار اقتلوهم عن بكرة أبيهم، يجوز قتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم، ويستحسن إن أمكن بالسكاكين، وطبعا صوروا ذلك كما يصورون ذلك وينشرونه بما يسمى بالإدارة المتوحشة، وحتى أمريكا وغيرها، ثم يقول بالقنابل العنقودية وبأي وسائل، أمريكا والغرب كله يتبنى هذه الأمور. طبعا ليس العجيب في الغرب أن يتبنى هذا الأمر، لأن فلسفته مادية وهو خال من الإنسانية تماما. المشكلة في المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم ويرى التحذيرات الشديدة من القتل. ثم ذكر اتساع مظاهر هذه الجريمة إلى حدود كثيرة، فقال: ثم تأتي المشكلة تنزل إلى الواقع في داخل الشعوب نفسها، كم تحصل من جرائم القتل على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي والفردي، أو المستوى أحيان الجماعي على مستوى قبيلة مع قبيلة، أو قوم مع قوم، أو منطقة مع منطقة، أو أسرة مع أسرة، يعني تراها الحكاية مأساوية للغاية، تشن حروب كثيرة كبيرة ضحاياها بالألاف، كذلك على مستوى المجتمعات، يعني قبيلة مع قبيلة، منطقة مع منطقة، إلى المستوى الشخصي، الشخص يتجرع على قتل شخص بغير حق. طبعا هذه كلها مخاطر، يقول سيد عبد الملك: يجب إعادة الوعي عن خطورة هذه الجريمة وما يترتب عليها في الدنيا من مآسي ونكبات. فلماذا؟ قال: لأن آثارها كبيرة، جريمة القتل جرح عميق، أي أسرة يقتل ابنها أو كبيرها أو صغيرها، كم يترك ذلك من أسى، إضافة إلى مظلومية الإنسان المقتول بغير حق، كم من المؤمنين المظلومين يقتلون، يعني ذلك القاتل في الحقيقة لم يقتل فقط المقتول، وإنما قتل كل من يتعلق به. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد، فقال: والله ماذا يقول عن قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا تحدث سيد عبد الملك في محال أخرى عن ما ورد في القرآن الكريم بما يسمى القتل بحق، الله تعالى يقول: إلا بالحق، يعني هذا الاستثناء. من أمثلة على ذلك قوله: والله جل شأنه عندما قال إلا بالحق، يعني يحرم القتل إلا بالحق، الحق الذي يمكن أن يمكن به القتال. أبرز عناوينه العامة في ثلاث عناوين: عنوان الحد، وعنوان الدفع، وعنوان القصاص. لهذه الأمور الثلاثة هي التي تخول الإنسان أن يقتل ويكون قتله بالحق. الحد الشرعي، هناك حدود شرعية بضوابط شرعية، وهناك عنوان الدفع، يعني في الجهاد في سبيل الله الدفع، عن دفع الظالمين، دفع المستعمرين، دفع المغتصبين، وهناك عنوان القصاص في القاتل العمد والذي يحكم عليه بالقتل، يعني كما ورد في القرآن، إنما كما ورد في القرآن الكريم الحديث عنه واعتبار القصاص حياته. ثم ذكر الحق الأول وهو الحدود الشرعية، فقال: الحد وهو خاص بذوي الولاية، هذا الحد لا يمارسه عامة الناس، بل يمارسه الوالي الحاكم، الوالي الذي يستند إلى الشرع الإسلامي، فهذا له ضوابطه وله أحكامه وله إجراءاته المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وليس حالة يتصرف فيها الناس كيفما يشاءون ويرون، أو يتصرف فيها أي شخص بحسب ما يرى، يعني يقيم الحد مثل ما فعل داعش وغيرها، يعني وهي نفسها بحاجة إلى أن يقام عليه حد الحرابة وحد تشويه الإسلام. يقول هذه مسألة مضبوطة جدا، يتولاها ذو الولاية المستندة إلى الشرع الإسلامي ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولعناوين معينة مثل المرتد، الديوث، الساحر ونحوها من جهات معينة ووفق ضوابط معينة وأحكام معينة في مذكورة في الشريعة الإسلامية، ليس مسألة بمتناول أي شخص أن يتصرف فيها أبدا بحسب ما يرى أو يقرر. ثم ذكر الحق الثاني وهو الدفع، فقال العنوان الآخر هو الدفع، وهو عنوان أساسي ومهم ويشمل حالات فردية وحالات عامة وحالات جمعية. الدفع الذي فيه دفع للشر أو للفساد أو للمنكر الذي لا ينتفع إلا بالقتل له حالات فردية وله حالات جمعية. ثم ذكر الدفع المرتبط بالأفراد، قال الحالة الفردية إذا ابتلي الإنسان بمن يعتدي عليه بغير حق ويحاول أن يقتله ثم يرى أنه لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلا بالقتل، وإلا قتله ذلك الآخر وبغير حق، لا يستند ذلك الآخر فيما يفعله به إلى حق أبدا، قتل عدوان ظلم تعمد. فالإنسان في هذه الحالة له الحق أن يدفع عن نفسه حتى لو أدى ذلك الدفاع عن النفس إلى قتل ذلك القاتل، لأنه لم يقتله قصدا وإنما قتله لأن الآخر هو الذي هم بالدفاع عليه وكان دوره فقط أن يدافع عن نفسه. ثم ذكر مظاهر أخرى لهذا النوع من الدفع، قال كذلك مثلا دفع الجريمة، المرأة إذا تعرضت لمحاولة الاغتصاب ولم تستطع أن تدفع عن نفسها ذلك إلا بالقتل فلها الحق في أن تقتل من يسعى إلى اغتصابها ولا يندفع ذلك إلا بالقتل، ولم تجد وسيلة لدفعه إلا بالقتل وهنا تستعمل هذه الوسيلة. كذلك من يحاول أن يغتصب مالك وممتلكاتك ولا تقدر ولا تتمكن وليس هناك أي وسيلة أخرى يمكن أن تدفعه عن ذلك إلا بالقتل، كما ورد في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، هكذا يعني هذا الشخص يدافع عن حق، وبالتالي حتى هذا القتل نفسه هذا القتل موجه لمجرم، يعني هذا الشخص الذي يريد أن يقتل ذلك المسلم البريء هو في الحقيقة يمكن أن يقتل غيره، فلذلك هنا هو الذي جلب لنفسه ذلك لهذا مجرم، وبالتالي هذا المجرم طبق عليه الحد في ذلك المحل. لذلك الشخص طبعا هو هذا الشخص يحاول أن يستعمل وسائل أخرى إذا استطاع أن يبلغ عنه إذا استطاع، لكن إذا لم يجد، إن جاء الشخص هكذا فجأة ولم يجد حلا إلا أن يدفع عن نفسه فهنا يدافع عن نفسه حتى لو أدى ذلك الدفاع إلى القتل كما ورد الحديث بذلك. ثم ذكر أن هذا لا يصدق في الأمور المتنازع عليها، قال طبعا هذا في غير المتنازع عليه، مسألة شجارة على أرض أو على ممتلكات معينة طبعا هذه مسألة أخرى، هذه لابد أن يبت فيها القضاء، يتنازعان ثم يدعي أحدهما أن أحدهما أراد قتله فدافع عن نفسه. طبعا كل هذه المسائل التي ذكرناها المرتبطة بالشخص بالدفع كلها يحكم فيها القضاء ويبحث في ملابسات المسألة، لأن أي شخص قد يقول يعني أنا لم أقتله وإنما هو الذي جاء يقتلني فدافعت عن نفسي، طبعا القاضي هنا يتحرى ويبحثون إلى أن يجدوا الحل أو يجدوا الحقيقة أو يعرفوا الحقيقة. ثم ذكر مصادقه الحقيقية فقال لكن مسألة نهاب ومن يمارس نصته أو قطاع الطرق ولا تتمكن من الحفاظ على ممتلكاتك، شخص نهاب واضح اللي وله ربما سوابق ويمارس السطو وقطع الطرقات وسمعته سيئة ولا تتمكن من الحفاظ على ممتلكاتك إلا بذلك، ولو تمكن الإنسان من الدفع بوسيلة أخرى فعليه أن يستخدم الوسيلة الأخرى والتي هي أقل من مستوى القتل. هذه كأمثلة، لو بغت مثلا فئة على على فئة من أبناء الأمة واعتدت عليها بغير حق، لها أيضا أن تدافع عن نفسها. ويدخل عنوان الجهاد في سبيل الله تحت عنوان الدفع، وهو في الحقيقة لدفع الشر، لدفع الفساد، لدفع الخطر، لدفع الجريمة، لدفع المنكر. يعني هذا أيضا محل من المحال التي يسوغ فيها، والفطرة السليمة تقتضي هذا الأمر، العقل يقتضي هذا الأمر، والقرآن الكريم بيّن جواز هذا الأمر لأنه متناسب مع الفطرة السليمة. والحمد لله رب العالمين.